بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما نقرأ وما نعلم، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في مجلسنا الثالث من هذه الدورة العلمية في سنتها التاسعة، ونحن نقرأ في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، ونحن في الصفحة 28: فصل. وليحذر كل الحذر، وليحذر الخطاب لمين؟ لقارئ القرآن. وليحذر كل الحذر، طبعا هنا المعلم، معلم القرآن. وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه. يعني أحيانا الإنسان لما يجلس للتعليم، كما قلنا بالأمس، الشيطان لم يتركه، ما هي؟ فبيكون عنده طالب، بصيروا طالبين، بصيروا 10 طلاب، بصيروا 50، بصيروا 500، ما بيعود عقله بيتحمل. هو بيجي الشيطان شو بيعمل؟ بينفخ فيه. مين مثلك انت؟ انت استاذ عظيم، انت قدير، انت فصيح، انت بينفخ فيه. فهو اذا كان منتبه بيقول اللي جابهم مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. انتبهت كيف؟ اما اذا كان استمع الى الصوت الذي تكلمنا عنه بالامس، استمع الى الصوت الشيطاني الذي ينفخ فيه واستمر معه، هداك عم ينفخه وهو مبسوط، شايف؟ مصيبه. انتبهنا كيف؟ لذلك بيقول العلماء: كم طيرت طقطقة النعال من رقاب الرجال. كم طيرت طقطقة النعال، عرفتوا شو طقطقة النعال؟ يعني كثرة الأتباع، بتلاقي العالم ماشي وحواليه طلاب وكذا فهذه أيام إذا العالم عرفان القصة على المضبوط وفهمان على الله، بيقول هدول مين جابهم؟ الله. ليش ماشيين معي؟ قصدهم التعلم، قصدهم هذا عنده سؤال، هذا عنده كذا، ولا ينتبه إلى أكثر من ذلك. أما إذا كان يعني استرسل مع الخاطر الشيطاني الذي تكلمنا عنه بالأمس، يقول يا أخي أنا شيء عظيم، أنا ما في مني، أنا شوف أتباعي كم. فلذلك النووي الله يرضى عنه ويجزي عنا كل خير، قال: وليحذر، يعني معلم القرآن، كل الحذر من قصده التكثر. عرفتوا شو التكثر؟ بكثرة المشتغلين عليه، المشتغلين يعني الطلاب الذين يقرؤون عليه، والمختلفين إليه. اختلف هنا من معانيها في اللغة تردد. عرفتوا شو معناه اختلف؟ مو اختلف بمعنى من الخلاف اللي نحن بنعرفه، اختلف فلان إلى فلان، شو يعني؟ تردد عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عرفتوا شو اختلافهم؟ رايحين جايين، رايحين جايين، شو كذا وشو كذا، خاصة للأسئلة التي لا وجود لها. كان عليه الصلاة والسلام والسلف من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكرهون المسائل التي لم تقع، ويقول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصر التشريع والوحي ينزل، فكان يخشى صلى الله عليه وسلم من كثرة المسائل أن ينزل أن ينزل التحريم، والأمة لا تتحمل. لذلك لما قال: أيها الناس، إن الله قد أمركم بالحج فحجوا، فقام رجل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما ذروني ما تركتكم. انتبهنا؟ فإذا كلمة المختلفين إليه ما معناها؟ الذين يترددون إليه. شايفين كيف اللغة واسعة يا شباب؟ اللغة واسعة. اللي ما بيعرف، اللي بيفهم معنى واحد مثلا، هو بيعرف انه اختلف فلان مع فلان، شو معنى اختلفوا؟ يعني اختلفوا في القضية الفلانية، فيظنهم انه مختلفين اليه من الاختلاف. ليس كذلك. وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. الله، شايفين على هذه القضية ما أجملها؟ وليحذر، يعني معلم القرآن، من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين. شوف سماهم معلمين، وشو وصفهم؟ هن مو جاهلين بالعلم، جاهلين بحقيقة الإخلاص. هذا طالب جاء لعندي يدرس التجويد، بعدين راح قرأ مع فلان فقه، ولا قرأ حديث، ولا قرأ تجويد لكن في كتاب آخر وكذا، أو وجد عنده ما لم يجده عندي. وهل حويت أنا العلم كله؟ ما حويت العلم كله، أنا أنفعه بقدر ما أعلم، فلعله وجد عند غيري فائدة، فأنا لازم أثني عليه. إذا كنت مخلصا علي أن أثني عليه بذهابه إلى فلان، مو أقول له أنت عم تروح لعند فلان إما عنده وإما عندي، إذا بدك تروح لعند فلان لا تفرجيني وجهك. هذا من علامات إيش؟ من علامات عدم الإخلاص، نسأل الله العافية. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي اسمعوا، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد بتعليمه، عفوا، لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه، وقد حصلت، أنا علمت لله مشان أنا أكون مطيع لله وأخذ أجري من الله، والحمد لله هذا تم. وقد قصد، يعني الطالب، بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. بتسمحوا لي أحكي لكم قصة جرت معي؟ أنا شيخي الأول في القرآن أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن المشهور بين أهل دمشق، أبو الحسن الكردي الله يطول عمره في عافية، وهو الآن بالميلادي 97 سنة وبالهجري 100 سنة، الله يطول عمره. كنت عنده قبل شهر، هذا شيخي الأول منذ أن كان عمري 15 سنة تقريبا أو أقل، لا قبل، وقرأت عليه رواية حفص ثم قرأت عليه القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة في سنة 1980. كنت في مصر أقدم الاختبار في جامعة الأزهر، وكنت أقرأ على الشيوخ الأجلاء، كبار شيوخ مصر الذين هم أستاذنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله صاحب أعلى إسناد في مصر، سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان رحمة الله تعالى عليه، وكيل مشيخة المقارئ، كان وقتها وكيل مشيخة المقارئ ثم صار بعد ذلك شيخ عموم المقارئ، وأستاذي وشيخي الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمة الله تعالى عليه، كلهم صاروا في دار الحق الله يجزيهم عننا كل خير. هذا كلام 1980. ففي تلك الفترة وأنا أسكن في القاهرة، أحد أحبابي في الشام أحب أن يرسل لي رسالة، ويعني مثل يداعبني أو شيء، فذهب إلى شيخنا الشيخ محي الدين الكردي، قال له سيدي أنا بدي أبعث رسالة لأيمن إلى مصر، بتحبه شيء؟ قال له سلم عليه، قال له سيدي من يدك أحلى، يعني اكتب له أنت بإيدك. فشيخنا الله يحفظه طول عمره يعني حيي حياؤه كالبنات أو أشد، فأخذ القلم وكتب حضرت ابننا الموفق السعيد أيمن السويد كذا كذا، لهم سلام وكلام، بعدين قال لي سلم على المشايخ الذين تقرأ عليهم وقبل يدهم عني واطلب لي منهم الدعاء. مو قال شو أخذك لعندهم، انتبهنا، شو ما عجبك اللي قرأتك يا أنا، سلم على المشايخ الذين تقرأ عليهم وقبل يدهم عني واطلب لي منهم الدعاء. أنا لما جاءتني الرسالة في القاهرة يعني أقرأها ودموعي والله تسيل على خدي، يمكن قرأتها 5 مرات 7 مرات وأنا أعيد وزيد بهالرسالة، وأنا أقول لنفسي شو هالشيخ هذا، ما في نفس أبدا، ما في نفس ولا في هوى ولا. الله يطول عمره. ينام. قرأت وبكيت ما شاء الله. بعدين مسكت بدي يعني اكتب له رد. معقول شيخي يبعث لي وانا طنش ولا لازم ارد؟ فأردت أن أكتب، فيعني خرج معي من شدة عاطفتي ومن شدة حبي لشيخنا الله يطول عمره في عافية، طلع ما يشبه الشعر. ما بعرف أكتب شعر أنا، لكن ما يشبه الشعر يعني. فقلت له وقتها: سموت يا سيدي بين البريات، مذ قمت تنشر علما للقراءات، أضحيت قبلة أهل الشام قاطبة في الفقه والتجويد والروايات، إذا هم فزعوا يوما لنائبة في الدهر جاءوك يرجون الكرامات، أن يكشف الله إكراما لجانبكم كربا وهما وغما والبليات. ماذا أقول لكم شيخي أبا الحسن، مقدار حبكم قدر السماوات، شكوت لله بعدي عن مجالسكم في أرض مصر وشوقي للقاءات، يا حسرتاي فلم أعرف لقربكم قدرا ولم أستزد فيه بطاعاتي. المسجد اللي نحن نشأنا فيه اسمه مسجد زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق. فالتفت إلى طلاب المسجد وقلت: شباب زيد لمحيي الدين فاغتنموا، شباب زيد احذروا رفع القراءات. ربي تكفل بحفظ القرآن بس ما تكفل بحفظ القراءات. شباب زيد لمحيي الدين فاغتنموا، شباب زيد احذروا رفع القراءات، قد اصطفاكم إله العرش فاجتهدوا وحصلوا وادأبوا في كل الأوقات، قد خصكم ربنا فضلا بشيخكم حبر جليل حوى شتى الكمالات، فقها ونحوا وقرآنا ومعرفة المروي للعشر منه والدرايات. ثم التفت إلى الشيخ فقلت له: سألت ربي لكم موفور عافية وعمر نوح مليئا بالسعادات. إن عمر نوح كناية عن إيش؟ عن العمر الطويل. الآن شيخنا في المئة الله يطول عمره. وعمر نوح مليئا بالسعادات، هذا مليئا بالسعادات بيسموه بعلم البلاغة الاحتراز، لأن عمر نوح صحيح كان طويل لكن كله كان مشاكل ووجع راس. مسكين سيدنا نوح ما تهنى يوم وهو شوي: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وكذا. وعمر نوح مليئا بالسعادة، شو اسمه بعلم البديع هذا بيذكروه الاحتراز. وأن أرى خادما في حمل نعلكم لحج بيت إله العرش كراتي، وزور طيبة في ذا العام آمينا. هذا الكلام بأول شوال 1400 هجري 1980. وزور طيبة في ذا العام آمينا، ورؤية القبة الخضراء ونخلاتي، ولست من عصبة الشعر ولكني قيدت ما جاش في النفس بأبياتي، ثم الصلاة مع التسليم بعد على من بعثه كان ختما للنبوات، والآل والصحب والأتباع ما قرئت سموت يا سيدي بين البريات. حجينا مع سيدنا تقريبا 27 سنة بعد هذه الأبيات. ما قلت حج بيت إله العرش كراتي، تقريبا 27 سنة وأنا أحج مع شيخنا. وفي تلك السنة كما قلت في ذا العام أمينة حصل ما طلبت من الله عز وجل، فكنا بمعيته بالمدينة وحملت نعله كما طلبت، كل ما طلبته من الله في تلك الأبيات حققه الله عز وجل. هذا أحيانا للإنسان إذا كان بلحظة صدق ربي سبحانه وتعالى يعني يعطيه. لذلك قال بعض الصالحين: صدقك في الطلب سبيل إلى نيل الأرب، صدقك في الطلب سبيل إلى نيل الأرب. شو الأرب؟ يعني المقصد والحاجة. بس حبينا نجيب مثال من الواقع أن هؤلاء الأشياخ الحمد لله موجودين، الذين هم إيه يعني من إن شاء الله مظنة إخلاص. الإخلاص سر بين العبد وربه، نحن لا نستطيع أن نحكم على أحد، ولكن كما قال النووي له علامات. نعم الله يطول عمره. قلت لكم كنت عنده منذ شهر أزوره وهو في السرير، الله يدعو له الله يشفيه ويعافيه. فقال لي ولأول مرة يقولها، قال لي: كم صار لنا مع بعض؟ قلت له: 42 سنة سيدي. قلتها يعني هكذا. قال لي: ما شاء الله أحاسبهم؟ قلت له: سيدي كيف ما بدي أحسبهم، وما العمر إلا إن رأينا وجوهكم. وما العمر، هذا قطعة من بيت شعر، وما العمر إلا إن رأينا وجوهكم. الله يبارك لنا بأشياخنا ويبارك لنا بأساتذتنا ويجزيهم عننا كل خير إن شاء الله تعالى، يرحم من انتقل منهم إلى الدار الآخرة. نعود إلى ما كنا بصدده. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي، الدارمي بكسر الراء، لا تقول الدارمي، الدارمي نسبة إلى دارم، رحمة الله عليه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به. الله يتوب علينا ويغفر لنا. فإنما، شو مكتوب بعدين؟ سووها العالم، سووها العالم، ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش العالم صح، العالم. فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، الله لا يجعلنا منهم يا رب، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، الله يغفر لنا ويرحمنا، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. هذه النووي جابها شاهد على هذا الأمر. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى، الله يغفر لنا ويرحمنا. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. الله أكبر، شايفين؟ هو بده الأمة تنتفع، بده الأمة تتبع رسول الله، عرفوا أنه هذا العلم مني مو مني مو مشكلة، أنا بدي إياهم يصيروا يعني ممتازين، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يكون مسرور بأمته. الكمل دائما أمانيهم كبيرة، لذلك قال: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أغلب السادة العلماء بتلاقي قل منهم من يعمر، ذكرت لكم الإمام النووي 45 سنة، لأنه همة عالية. فصل: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها، من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. الزهد يا شباب، الزهد يعني إذا بدنا نفهمه ونعيش بين هذا العالم اللي أنتم شايفينه، الزهد هو بما يلي: أن لا يتعلق قلبك بالأشياء، وأن لا تتطلع عينك إلى ما ليس عندك. شو عندك أنت؟ شكر الله عز وجل، شكر الله على الموجود، فإن الشكر سبب لإيش؟ لتحصيل المفقود، لئن شكرتم لأزيدنكم، انتبهنا كيف؟ فدائما الشكر سبب الزيادة. إذا شفت إنسان كل سنة أحسن من اللي قبلها في أموره، اعلم أنه يشكر الله عز وجل. هذا مقياس، مقياس ذكره ربي في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما إخواني نتواصى، لا ننظر إلى ما عند الآخرين. فلان عنده سيارة آخر موديل وأنا سيارتي قديمة، الله يوفقه، الله يلهمنا وإياه شكر النعم. دائما مو الواحد دائما عيونه لبرة، ما بيسوى، بينزل من عين الحق سبحانه وتعالى، لأنه أنت الله عطاك، ليش عم تنظر إلى ما عند الآخرين؟ طب هذا مين عطا؟ مو ربي؟ مو عجبك يعني القسمة الإلهية؟ انتبهتوا كيف؟ لذلك قالوا: لو يعلم الحاسد على من يعترض، لو يعلم الحاسد على من يعترض، على مين عم يعترض؟ على قسمة الإله، مو عجبته أنه ليش عطيت فلان ما عطيتني؟ انتبهتوا يا أخوانا؟ فالزهد هو أن تزهد فيما ليس عندك، وألا تتعلق بما عندك. انتبهنا؟ عندك 100,000، شكر الله، لا تتعلق فيهم. عندك بيت شكر الله، لا تتعلق بالبيت. عندك إيش من عندك شكر الله عز وجل عليه ولا تتعلق فيه. هذا بالنسبة إن كان عندك، وإن كان مو عندك لا تتطلع. شوفوا القرآن ما أجمله، الله يديم علينا القرآن. قولوا آمين. ولقد آتيناك يا رسول الله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعد منها مباشرة شو قال له؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواجا يعني أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شو الآية الكريمة؟ أنا رحت لسورة ثانية. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك لنفتنهم فيه. ورزق ربك في صفتين، شو يعني رزق ربك؟ يعني الآخرة خير، يعني خير مما في الدنيا، النوعية أفضل وشو كما أبقى، بينما الدنيا فلذلك سماها زهرة الحياة الدنيا. تعرفوا الزهور عمرها إيش؟ قصير. الزهور ما بتطول، صحيح؟ لذلك سماها زهرة الحياة الدنيا. بس إمتى قالها لسيدنا النبي هادي؟ بعد ما قال له آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللي ربي عطاه القرآن لازم يشوف حاله أغنى واحد بالعالم ولا ينظر إلى ما عند الآخرين. هذا ربي عطاه دنيا واسعة، وأنت الله عطاك القرآن، بتريد يبدل يعطي القرآن لفلان ويعطيك الدنيا؟ إذا بتريد يلا ها. فالواحد دائما شو بده؟ إذا كان من أهل القرآن بده ينظر أنه هو أحسن واحد، مو أحسن واحد يعني يتكبر، لا، يعني أنه الله، أنا الله كرمني وفضلني. لأنه من السنة الإنسان أن يتذكر نعم الله عليه. ألم يقل داود وسليمان يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء؟ يعني هذا عم تحدث بنعم الله، انتبهنا. فاللي ربي عطاه القرآن بده يفرح أنه أنا ربي اصطفاني، أنا ربي عطاني كتابه. طيب عطى فلان شركة ولا عطى مؤسسة ولا عطى أراضي ولا عطى عمارة، إيه طيب ما عطى القرآن؟ لما بينزل بقبره بينزلوها للعمارة معه؟ لكن القرآن بينزل ولا ما بينزل؟ بينزل بيكون مؤنس، كما قال شيخنا، طبعا شيخنا في السند سيدنا الشاطبي، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله، يعني من أجل القرآن، في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيأتي على هيئة شاب جميل الصورة حسن الرائحة، يقول له لا خوف عليك، أنا أونسك إلى أن يبعثك الله. فيقول له المؤمن من أنت بأبي وأمي؟ فيقول له أنا القرآن، أنا القرآن. هذا كله وارد في أحاديث، الأبيات اللي ذكرناها للشاطبي كلها نظم فيها معنى بعض الأحاديث النبوية الشريفة. فيقول له أنا القرآن الذي كنت تسهر في ليلك وتضمئ في نهارك وكذا وكذا. أحاديث اطلعوا عليها في كتب فضائل القرآن تجدون أشياء ما شاء الله. فخلاصة الكلام يا أخواننا، معيب جدا في من آتاه الله القرآن أن ينظر إلى ما عند الآخرين. أنت اللي عندك أثمن شيء، لازم تقول يا ريت الناس مثلي، مو تقول يا ريتني مثل فلان. تبهنا كيف؟ حتى ما نزهد بغيبة كلام المولى سبحانه وتعالى. هل فهمنا معنى الزهد؟ وعدم المبالاة بها وبأهلها. مين بها وبأهلها؟ يعني الدنيا. والسخاء، يعني يجب على المتعلم، على معلم القرآن أن يتصف بإيه؟ بالسخاء. شو هو السخاء؟ الكرم، ما هيك؟ والسخاء والجود، شو هو الجود؟ كمان الكرم. ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، يعني لا عبوسا قمطريرة ولا كمان، يعني لأنه كثرة المزاح خاصة في مجالس يعني تفقد الهيبة. انتبهنا. وكمان ما حلو الشيخ يعني يكون دائما مقطب الجبين وكذا، هذا يعني ما حلو. لو قرأنا في الأحاديث النبوية الشريفة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثل الصحابة، يعني ما ساعة يضحك وساعة يتكلم وساعة جد، يعني أحواله كلها صلى الله عليه وسلم ما فيها تصنع. المنهي عنه هو التصنع. إذن وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر. الحلم والصبر على مين بدهن يكونوا؟ على اللي بيغلط معك، يعني إذا غلط حدا معه بيحلم عليه بيصبر عليه. شو كمان؟ والتنزه عن دنيء المكاسب. يعني المهن كلها حلال، لكن إذا كان من أهل القرآن، يعني مثلا في مهن ما بيصح يشتغل فيها من شان ما في صدره من كلام الله، يعني مثلا مصلح أحذية أو أمور تتعلق الله يكرمكم بالبيارات والمجاري وكذا، هذه مهن وجائزة ولا غنى للمجتمع عنها، لكن حامل القرآن ليبحث له عن مهنة إيش تكون أرقى، مو من شان شيء، من شان هيبة القرآن، لأنه هذه المهن لها ثياب ولها روائح وكذا، وهذا لا يليق بإيه؟ بكتاب الله عز وجل. وملازمة الورع. شو هو الورع؟ الورع يعني أن تترك شيئا من الحلال مع أنه حلال مخافة الوقوع في الحرام، هذا الورع. والخشوع. الخشوع بيقابل كثرة الحركة، خشعت الأصوات للرحمن يعني هدأت. الخشوع يعني أن يكون متزن الحركة، ما يكثر من الحركات وكذا. والسكينة والوقار، هذول الألفاظ الثلاثة فيها نوع من الترادف، والخشوع والسكينة والوقار. السكينة ها متقرأها السكينة. والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح. شايفين ما قال عدم المزاح لكن الإكثار منه. وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها. يعني موضوع هذا أمر هام جدا، هنكمل العبارة. كقص الشارب وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. يعني معلم القرآن لما بده يجي لعنده الطالب لازم شو تكون هيئته؟ حسنة، ما يكون ثوبه متسخ، ما يكون ريحته عرق، ريحة الشيخ يعني، ما يكون من فمه لما يتكلم تخرج روائح غير مرغوب فيها. والأمر كله سهل، الأمر كله مداره على الماء. مداره على إيه؟ افرض ما في صابون يا أخي، طب ما في ماء؟ نفرض جدلا أنه ما في صابون والشيخ فقير، طب ما في ماء؟ يا أخي اغسل ثوبك، أنت تروش أنت، خاصة في البلاد الحارة التي الإنسان يتعرق فيها كثيرا، معيب جدا في معلم القرآن أن يشم منه رائحة سيئة، لا من جسمه ولا من ثوبه ولا من فمه، خاصة أنه يعلم كلام الله والفم مجرى حروف القرآن، لازم شو يكون؟ بقدر ما يستطيع. حيجي معنا آداب أخرى. تسريح اللحية كمان، يعني اللي ربي أكرمهم بلحية لازم شو تكون؟ يعني مهذبة مسرحة، ما يكون شي رايح هيك شي رايح هيك كذا. وليحذر كل الحذر من الحسد. شو الحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير، نسأل الله العافية. والرياء. شو هو الرياء؟ أن يقصد بعمله غير الله أيا كان هذا الغير. والعجب. شو هو العجب؟ أن يظن أن الصفات الحسنة التي فيه ذاتية، هذا العجب. وأن يفتخر على الآخرين بها، أليست من الله؟ فكيف تفتخر بها على الآخرين؟ ابن عطاء الله اللي حكيت لكم عنه مبارح، لا صاحب الحكم، بيقول لا تفتخر بما، اسمعوا كلام ذهب، لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. انتبهنا؟ أنت فيك صفة حسنة لا تفتخر فيها لأنه الله بلحظة بيأخذها. صوت حسن، شايف حالك لأنه صوتك حلو، والله بلحظة الله بيأخذه. جميل الصورة، بعيد الشر بعيد الشر، بحريق بشيء بتلاقي تشوهت الصورة كلها وراحت. لا تفتخر بما لا تأمن إيه؟ سلبه منك. ولا تعب يعني على الآخرين ما لا تأمن تلبسه بك. إنسان مثلا ابتلي بالتأتأة، عرفتوا التأتأة هذه التلكؤ في النطق، تقعد تقلده ولا تضحك عليه، هل خير هو؟ والله لو خير لاختار أن يكون أفصح الناس، صح ولا لا؟ فكيف أنت عم تقعد تضحك عليه وتنقص من شأنه؟ ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. كبير القراء في الكوفة كان الإمام علي بن حمزة الكسائي، أحد القراء السبعة. وكبير القراء في البصرة كان أبو محمد يحيى اليزيدي، تلميذ أبو عمرو البصري، أحد القراء السبعة. والبصرة والكوفة يعني كان بينهم تنافس علمي. فاجتمع مرة الإمام الكسائي عند هارون الرشيد وأبو محمد يحيى اليزيدي، فحانت صلاة المغرب فقدموا الإمام الكسائي صلى بهم المغرب، فسبحان الله لأمر يريده الله غلط في قل يا أيها الكافرون. تعرفوا أنتم قل يا أيها الكافرون إيش؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون. فلما انتهت الصلاة أبو محمد اليزيدي شو قال؟ إمام الكوفة ويغلط بقل يا أيها الكافرون؟ ما قلت لكم في بينهم تنافس؟ الكسائي ما حكى ولا كلمة. جلسوا مع هارون الرشيد كذا، صارت العشاء فأقاموا الصلاة، قدموا اليزيدي فغلط في الفاتحة. فلما انتهت الصلاة التفت وقال اليزيدي احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. انتبهنا؟ لا تعيب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. إذن هذا شو؟ العجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات. التسبيح قولك إيه؟ سبحان الله. التهليل قولك لا إله إلا الله. وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. الله يغفر لنا ويرحمنا. مثل ما قلت لكم بالأمس، هذا الكلام عم نقوله سهل لكن تطبيقه بده مجاهدة. ويحافظ على ذلك يعني على هالأذكار هذه، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. فصل. طبعا قلنا هذه العناوين ليست من الكتاب، قلت لكم ضعوها بين قوسين معقوفتين. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع. يعني في يوم من الأيام سيدنا النبي قال للصحابة، لبعض الصحابة وجالس معهم مين؟ سيدنا أبو سعيد الخدري، إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. فلذلك لما كان يجوا التابعين عن سيدنا أبو أيوب الأنصاري شو يقول لهم؟ أهلا بوصية رسول الله، يعني أهلا بمن وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعم يستشهد بها القصة هي سيدنا النووي على أن على الشيخ أن يهش ويبش بمين؟ بالطالب. هكذا الأدب. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. ابن ماجه بسكون الهاء وصلا ووقفا. انتبهتوا كثير إخواننا شو بيقولوا؟ وابن ماجة، هذه ليس هذا اسم عجمي، اسم عجمي آخره هاء ساكنة، آخره إيش؟ هاء ساكنة وصلا ووقفا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فصل. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، لهم الضمير لم يراجع للطلاب، يبذل لهم النصيحة. النصيحة يا شباب، قال العلماء ليس لها مرادف في اللغة العربية. كلمة نصيحة منذ قليل كنا عم نقول الجود الكرم، ما هي؟ طب النصيحة ما لها مرادف، وإنما تفسر بجملة. ما هي الجملة؟ قالوا النصيحة هي إرادة حيازة الخير للمنصوح له، إرادة حيازة الخير للمنصوح له. لما أقول لك أنا ناصح يعني أنا أريدك أن تحوز الخير. انتبهتوا كيف؟ هلأ بندخل على محل مثلا بفرجيني بضاعة، بقول له شو بتنصحنا أنت؟ أنه بتنصحنا هاد ولا هاد؟ هون بقى للدين، هون بيظهر إيش؟ الدين. إن كان ذو دين بيشوف مين البضاعة الأحسن بيخلي والله بنصحك بهذه، وإن كان ما في دين بيقول هاي بربح فيها درهمين وهي بربح فيها أربعة، بينصحني بأنه تبع الأربعة، بيقولي والله هي ممتازة، هي ممتازة. هو لا قصده ممتازة ولا شيء، قصده أنه فالدين النصيحة بمعنى أنا أريدك أن تحوز الخير. حدثني الله يرحمه الشيخ محمود الرنكوسي رحمة الله عليه، وهو آخر عالم كان في دار الحديث الأشرفية التي تكلمنا عنها، قال لي، قال له أستاذه الشيخ أبو الخير الميداني، قال له يا ابني والله ما بقي عندي ولا مسألة بعرفها إلا علمتك ياها، جلوسك عندي من الآن فصاعدا مضي على الوقت، فأنا بنصحك تشوف واحد غيري تستفيد منه. شايفين النصيحة؟ إرادة حيازة الخير للمنصوح له، مو أنه أنت تلميذي بدك ضال تلميذي إلى أبد الآبدين وأنا شيخك، يا ويلك إذا بتروح لعند واحد تاني. طب أنا هذا دليل إيه؟ عدم الإخلاص. شو قال له الشيخ أبو الخير الميداني؟ قال للشيخ محمود الرنكوسي، قال له يا ابني والله ما بقي عندي مسألة بعرفها إلا علمتك ياها، جلوسك عندي من الآن فصاعدا مضي على الوقت، شوف غيري تستفيد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه البخاري ومسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه. من النصيحة للقرآن أن يكرم الإنسان قارئ القرآن وأن يكرم طلاب القرآن. نرجع بنقول مو هم يطلبوا ذلك، لا الطالب يطلب الإكرام ولا الأستاذ يطلب الإكرام، كل طرف عليه أن يقدر الطرف الآخر من غير طلب من الطرف الآخر. وإرشاده إلى مصلحته. شايفين؟ يقول له يا ابني هذا الأمر مصلحتك هون أنت، ويكون فعلا مصلحته هنا. والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتأليف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به ومحرضا له على التعلم. يا سلام. وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك، يعني ينبغي للمعلم أن يذكر للطالب فضيلة التعلم وفضيلة التعليم، يذكره بالثواب دائما، لأن الإنسان يا أخواني إذا ما عرف قدر الشيء لا يسعى إليه، صح ولا لا؟ إذا أنا مثلا قالوا لي احفظ القرآن، احفظ القرآن، لازم تحفظ القرآن. طب ليش احفظ القرآن؟ ليش تعب حالي؟ حفظ القرآن متعب ولا مو متعب؟ متعب. فلما بيجي أستاذي بيقول لي أنه حافظ القرآن له منزلة عند الله، حافظ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، حافظ القرآن يشفع لسبعين من أهله كلهم قد استوجب النار، إلى يلبس والدي تاج منه، إذن هذه الأحاديث شو بتعمل؟ بترغب، بترغب. لذلك قال وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك. شن ذلك؟ فضيلة طلب العلم، ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، نعم ويزهده ويزهده في الدنيا، أن يذكر له ويزهده، معطوف عليها ويزهده في الدنيا. ونرجع بنقول الزهد بينا ما هو، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، نعم ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين. شو هو؟ الاشتغال بالعلوم الشرعية وبالقرآن، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن السادة الأنبياء بعثوا لتعليم الأمة، ما هيك؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فكل من يعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الخطيب يوم الجمعة نائب عن رسول الله، لأن أول من اعتلى المنبر رسول الله. الإمام في المحراب نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من وقف في المحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلم القرآن نائب عن رسول الله في تعليم القرآن. المحدثون نواب عن رسول الله في تبليغ الأمة حديث رسول الله. الفقهاء نواب عن رسول الله في تعليم الأمة وتفقيهها. أقيس عليها بقية الأمور، انتبهنا كيف؟ فلما الإنسان يعلم قدر هذا الشيء يسعى إليه. أما نقول له احفظوا القرآن، اعمل، اطلب العلم، وهو لا يدري لماذا، لا يشعر بالرغبة. نعم، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. أولها إيش؟ وينبغي أن، مكتوب يشفق على الطالب، ها اكتبوا كمان يحنو، مكتوب إيش؟ يشفق مو يشفق، اكتبوا كمان يحنو، في نسخة أخرى يحنو، حنا يحنو مثل أشفق يشفق، من الحنو. الحنو هو الإيش؟ كالشفقة يعني. ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ما شاء الله. ويجري يعني يجري المعلم المتعلمة، هي المتعلمة حطوا لها فتحة لأنه هذه مفعول به والفاعل محذوف، شو تقديره؟ المعلم. ويجري المعلم المتعلمة مجرى ولده، مجرى ضم الميم، ضم الميم، لا تقولوا مجرى، خذوا هالفائدة اللغوية. جرى، ركزوا معي شوي، جرى مجرى، إذا كان الماضي ثلاثي منقول جرى فلان مجرى كذا، أجراه مجرى كذا، انتبهنا هون. فإذا كان الماضي رباعي شو منقول؟ مجرى بضم الميم. فهنا يجري، إذا الماضي شو؟ أجرى. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه. شايفين كلمة الشفقة عليه؟ اطلعوا بعدها بسهم واكتبوا على الهامش والاهتمام بمصالحه. والصبر على جفائه وسوء أدبه. يعني الطالب بضل طالب، ما هيك؟ يعني شاب أول طلعته بيطلع منه فلتات أيام، بيطلع منه كلمة مو مزبوطة. الشيخ شو بده؟ بده يكون حكيم، مو يوقف له على الكبيرة والصغيرة، واحدة يمرقها، واحدة يعمل حاله ما له سمعانها، واحدة يقول له يا ابني هذا ما بليغ، يعني باللطف، انتبهنا. والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، بده يعذره، بيقول لساته صغير، يعني بيتعلم معه. فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن، وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. شايفين على هالصفات هي؟ هي مأخوذة من فين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. شايفين؟ إنسان ترك الناس كلها وإجا لعندك، شو بدك تظهر له؟ الإقبال، مو تظهر له تنقيص. انت شو حافظ انت؟ ما بتفهم شيء انت البعيد، ما بصح. في ناس هيك بعض الله يهديهم، بعض المعلمين يعني بيحبوا يسفهوا الطالب، هذا الاسلوب ما هو جميل. وبعضهم قد يعني كمان انتم بتعرفوا، ما بدكم مين يحكي لكم، اكيد مرر عليكم قصص يعني من هالاشياء هي. هذا كله خلاف المطلوب. المطلوب ان يعني يحترم الطالب وان يعني يهتم به. شوفوا ابن عباس، يعني ابن عباس عم يقول: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. طالما أنه أقبل فلازم أنا شو كمان أعمل؟ أبادله نعم بالإقبال. قال النووي رحمه الله: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس. شو مكتوب؟ أشياء ساوها أشياء، لأنه فاعل لجاء. جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة. أشياء بضم واحدة لأنها ممنوعة من الصرف. فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه؟ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. لينوا فعل أمر من الليونة، يعني الواحد يكون لين مع أستاذه، ولين مع مين؟ مع طلابه. شو مكتوب بعدين؟ شيلوا كلمة أبي ضعوها ضمن إطار، واطلعوا بسهم وضعوا إشارة ضرب، يعني بمعنى هذه الكلمة محذوفة. كيف تصير العبارة؟ وعن أيوب السختياني. السختياني بفتح السين وسكون الخاء نسبة إلى سختيان رحمه الله، قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. يعني هذا معنوي مو مادي. يقعد واحد يعمل هيك اقلب الصفحة. فصل: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية. السنية، الآداب السنية بمعنى الرفيعة يعني، والشيم المرضية. يؤدبه بالتدريج، يعني إجا طالب لعندك يا معلم القرآن، مو بيوم وليلة بدك تساوي منه تابعي من التابعين. عمل كذا وساوي كذا ولا تترك كذا وسنة كذا، واحدة. مرة حكيته مثلا على النظافة، حكيته على قص الأظافر، خلاص تركه كام يوم. وجدت استجاب، تحكيه على موضوع السواك مثلا، وجدت استجاب، لقيته بيكذب، تحكيه على أنه الكذب ما بيجوز. كل مرة شو بتعمل؟ تعطيه وحدة، مو بجلسة وحدة، لا تعمل هيك ولا تساوي هيك. شو بيصير بعدين بالطالب؟ بينفر وبيهرب. نعم. ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه لأنه منصوب معطوف على المنصوب، ويعرفه أن لذلك يعني من أجل ذلك تتفتح عليه أنوار المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. شو قال؟ نعيد العبارة: ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات. يعني المعلم ما بيكفي القول، شو بده يكون؟ بده يكون هو ذو حال، لأن الطالب يتأثر بحال أستاذه كتأثره بإيه؟ بقاله، بل أشد. نرجع للقصص، بحب سليكم أنا كل شوية. شيخنا الشيخ أبو الحسن الكردي، اليوم صرنا ذاكرينه مرتين، لما كنت عم بقرأ عليه كان عمري 15 سنة، رواية حفص. فكنا جالسين بالمسجد، كان الشيخ الله يرحمه يقرأنا في المحراب عند أمام الناس كلها، لأنه كنا صغار. حيمر معنا موضوع المرد وما المرد وكذا، حيمر معنا بالكتاب. والشيخنا الشيخ أبو الحسن يعني بيلتزم بهالأشياء جدا، وهي طبعا من مزايا. فكنا صغار، أنا عمري 15 سنة، فيقرأنا بالمحراب أمام الناس كلها. تبهنا كيف؟ هكذا يجب أن يكون تعليم المرد، يعني ما يكون بغرفة مغلقة أو بكذا، بده يكون فين؟ أمام الناس، ويكونوا كلهم. ما بصير أن يقعد لوحده مع طالب في غرفة مغلقة وكذا، هذا منهي عنه. سيأتي معنا النووي الله يرحمه حرب على هذا الموضوع. الشاهد، فكنا جالسين مع شيخنا، أنا عم بقرأ والشيخ الله يرحمه عم يكتب حتى ما ينظر إلي، يعني حتى ما ممكن تصغير، أنا لساني عمري 15 سنة ما لي لحية وكذا، فباعتباري أمرد ما بده ينظر، يعني ورعاً الله يرحمه يقعد يكتب بس مشان يلهي حاله. إذا بده يشرح لي حكم اللي بتحط لسانك كذا، يعني بيبقى وين عم ينظر؟ بأصابعي نفسه، ما يقعد ينظر لي ورعا. الشاهد، ونحن عم نقرأ اجت بنت صغيرة من بناته، فاقتربت منه وقالت له بالعامية، حطت يدها هكذا قالت: بتقلك أمي بدنا 5 كيلو سكر. يعني فكرها إذا عملت هيك خلص ما عاد حدا يسمع. طبعا أنا سمعت، فبعد ما قال لي روحي وراحت على البيت. فبعد ما خلصنا، أنا ما حبيت شيخنا بجبته وعمامته يعني يمشي بالطريق وحامل كيس في 5 كيلو سكر، حبيت أني أحمل عنه الكيس لوين؟ للبيت، حمل مو أدفع ثمنه. فلما انتهينا قال لي: تيسر. قلت له: سيدي أنتم مو رايحين على البيت؟ قال لي: بعدين بدي اروح على البيت. قلت له: سيدي نكسب صحبتكم بالطريق. قال لي: لا انا عندي مشوار. قلت له: سيدي الله يخليك لا تحرمونا كذا، هو بده يصرفني وانا ما عم بنصرف، ممنوع من الصرف يعني. فخجل، قلت لكم الشيخنا حيي الله يطول عمره في عافيه. فالمهم خرجنا من المسجد، راح الى بقال فسلم عليه، قال له: بده منا 5 كيلو سكر. هذا الكلام قديم، صار له يمكن 39 سنه. فكان وقتها أكياس الورق، بتتذكروا أكياس؟ ممكن الجيل الجديد ما بيعرف أكياس الورق، أنتوا عايشين جيل النايلون أنتوا، نحن عاشرنا أكياس الورق والكبار منكم يعرفوها. فحط 5 كيلو بكيس ورق ووضعوا البائع وضعوا، فجئت أنا بدي أحمله، وإذ الشيخ الله يرحمه قال لي: لا والله، وحلف يمين وبقوة هكذا ولا خلاني أحمله، حتى لا يكون هذا مقابل تعليمه لي للقرآن. هي القصة كما ذكرت لكم صار لها تقريبا 39 سنة، لكن الشيخ بهالعمل اللي عمله معي أعطاني درس ولا ما أعطاني درس؟ شلون أنا بعد منها لما صرت أنا الآن أقرئ بعد منها، شلون بدي أتقبل من أحد من الذين أقرئهم شيئا وشيخي هكذا فعل معي؟ لذلك دائما يا شباب، الطالب يتأثر بإيه؟ بحال أستاذه أكثر من تأثره بقاله. نعم. فصل: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين، زيد كلمة عليه، تعين عليه يعني صار هذا الأمر متعين عليه. معلومكم إخواني الله يسلمكم، الفروض نوعان، فرض عين وفرض. الفرض العين بدي يقوم فيه أنا وأنت وكلياتنا، هذا شو اسمه؟ كالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء و و و و. لكن في أشياء فروض كفايات، ما تميت، فرض كفاية أن يغسل ويكفن ويجهز ويصلى عليه ويدفن، إذا قام به البعض سقط عن الآخر وإلا أثم جميعا. فرض كفاية في الأمة أن يكون فيها من يعلم كتاب الله عز وجل، فإن لم يوجد أثم جميعا، فإن كان واحد تعين عليه. عرفتوا شو معناه تعين عليه؟ يعني ما عاد فرض كفاية صار فرض عين. بنجيب مثال تاني، إذا واحد منكم يجيد قراءة القرآن ووجد في مجلس أو مكان في أناس لا يتقنون تلاوة القرآن، إما لأنهم عجم أو لأنهم لم يتعلموا، هنا ليس من التواضع أن لا يتقدم للإمامة، هون صار لازم يتقدم. انتبهتوا كيف؟ يقولون يا أخوانا فيكم واحد متقن للتلاوة؟ إذا قالوا له لا، يقولون طب اسمحوا لي أنا الحمد لله متقن وحافظ القرآن. هنا عم يقولها متفاخرا، عم يقولها لأمر شرعي، فبيتقدم وهو يرى نفسه أقل الناس، يتقدم يصلي إماما لكن لا يرى لنفسه منزلة، لكن الواجب الشرعي يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. إذا زدنا كلمة إيش عليه؟ وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثيموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين. عرفتوا شو يعني أظهر الوجهين؟ يعني أرجح الوجهين أنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. يكره إن لم يكن له عذر، قد يكون له عذر، وإذا له عذر ليس ملزما أن يبين عذره للناس، والله يا أخي أنا معذور، المهم هو يشعر أنه بينه وبين الله معذور. نعم. فصل. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. يعني الواحد لما بده يجلس للتعليم بده يكون يعني قبلها مرتب أموره، مو يجلس مثلا قرأ وهو ماسك الجوال وعم يكتب رسالة لفلان، ولا عم يقرأ بكتاب، ولا عم يفكر بموضوع من شو بدي يروح أعمل. بدك تكون الآن طالما مجلس إقرأ بدك تفرغ قلبك، بأنه بدك تنتبه للتلاوة وتصحح، لعل هذا الطالب يقرأ حروف بحاجة إلى تصحيح، إذا ما صححت له ماذا تفعل بعد ذلك؟ هو يقول الشيخ ما ردني. فينبغي معلم القرآن لا ينشغل بشيء، لا بالتليفون ولا بالكتابة ولا بالنظر ولا بالتفكير، بده يكون جالس كل انتباه للتلاوة التي تتلى أمامه. الصفحة التي بعدها. وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. يعني هذا طالب، يعني الحد الأقصى بالنسبة له صفحة، ما يقول له بدك تحفظ 3 صفحات ويا ويلك ويا ما بيطلع بيده. طب هذا طالب ذو همة، مو بيقول له تحفظ آيتين بس اليوم يا شيخنا، والله بيطلع بيدي أحفظ أكثر، لا لا لا لا بس آيتين. طب ليش عم تحد من يعني اتركه أعطيه، طالما هو عنده رغبة لا تقف أمامه. إذن مثل ما قال النووي رحمه الله، يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. شو مكتوب بعدين؟ ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. كلمة يأخذهم ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش، ويأمرهم واكتبوا من نسخة. يعني معناتها مو غلط يأخذهم، وإنما في نسخة تانية ويأمرهم، والمعنى واحد. يأمرهم بإعادة محفوظاتهم أو يأخذهم بإعادة محفوظاتهم. طبعا يا شباب هذا لابد منه، اللي نحن بنسميه في حفظ القرآن المراجعة. بيصير الواحد يحفظ ما يراجع بينسى. نحن الذاكرة التي أعطانا الله إياها من لحم ودم ليست مثل شريط الكاسيت أو من مثل هذه الأمبثري، هذه بعد 10 سنين بتسمعها بتلاقيها شو هي هي، لكننا لسنا كذلك. نحن ذاكرتنا من لحم ودم، إن لم نتعاهدها بالمراجعة شو بصير بالمعلومات؟ تتبخر شيئا فشيئا. إذن من واجب المعلم أنه شو يعمل؟ أن يحث طلابه على المراجعة، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. يعني إذا واحد مجتهد يقول ما شاء الله فلان الله يرضى عليه اليوم عمل كذا، بارك الله فيك يا بني استمر إن شاء الله لك مستقبل، يعني يشجعه تبهنا كيف ويثني عليه، إلا إذا شعر أنه هالكلام هذا ممكن يكون فتنة لهالولد بحيث أنه بياخده إيش الغرور. إذا شايفين كل الأمور دائما لها مقادير. ومن قصر يعني في الحفظ أو في المراجعة عنفه تعنيفا لطيفا، عنفه بمعنى لامه، لكن لوم لطيف ما يكون لوم منفر أو بالعصاية وبالضرب وكذا. مدري ليش هيك حفظ القرآن مقرون بالضرب؟ والله مشكلة يعني. شو قصتنا نحن العرب والضرب؟ هل من أول ما اخترعوا علم النحو بيقول لك ضرب زيد عمرا؟ طب ليش ما يقولوا مثلا كلم زيد عمرا؟ ما لقوا إلا الضرب، أمنتوا بالله؟ وأول ما بيعلمونا بالحساب جدول الضرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني مع أنه الضرب هلأ منهي عنه. مشان هيك ضربوه؟ ايه طيب توكلنا على الله. نعم الفقرة التي بعدها، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. يعني أيام بعض الطلاب بيكونوا نجباء والله أعطيهم من النجابة أكثر من أستاذهم. بعض الأساتذة الله يعافينا وإياكم لما بيشوف الطالب وين طالع بيحاول شو يعمل؟ ينزله أو ما هذا خلاف الإخلاص، افرح فيه لك هذا مو للأمة، هذا بكرة بده يصير عالم، يكفيك فخرا أن يقال أنك كنت أستاذه. تبهنا كيف؟ يعني أحيانا بعض العلماء ما عرفوا إلا بأنهم كانوا شيوخا لفلان. هلأ لما بدك تترجم لفلان تقول شيخ الشافعي، أوف شيخ الشافعي. الآن من اللي ارتفع، التلميذ ولا الشيخ؟ الشيخ ارتفع بالتلميذ. تبهنا كيف؟ فلازم الإنسان إذا وجد من طلابه ناس فيهم نباهة ونجابة يشجعهم مو يكسر فيهم. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم. فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ شايفين الكلام ما شاء الله. نعم شو مكتوب بعدين؟ ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل. إذا أنت علمته بكرة وبرع يكتب الله عز وجل لك أجره. يعود إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. الله يرزقنا التوفيق وإياكم. فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. هذه يا أخواننا عادة السلف من الصحابة وأنتم جايين. كم وكم مرة معي في كتب التراجم وتراجم القراء خاصة أنهم يقدمون الأول فالأول. انتبهنا شلون؟ يعني مين حضر أول؟ هذا دليل على أنه مقبل، إذن هو بيقرأ أول. انتبهنا كيف؟ بدك تقرأ أول تعال بدري، لكن مو تجي آخر واحد وبدك تقرأ أول واحد لأنك فلان أو لأنه أبوك فلان. انتبهنا كيف؟ هذا ما يراعى. كل معلمي القرآن، الإمام نافع هكذا كان، الإمام نافع شيخ ورش يقرأ إيش؟ الأول. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، من جاء أولا فليقرأ، إذا جلس للتعليم ما يزيد على هذه العبارة. شيخنا الشاطبي الذي نحن كل أساتذتنا ترجع إليه يجلس على كرسي التعليم في القاهرة ثم يقول من جاء أولا فليقرأ ولا يزيد على العبارة. انتبهنا؟ إذن ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. قد يكون الأول اللي هو صاحب الحق له سيدي الله يخليك فلان عنده عمل بعد شوي وأنا ما عندي عمل، فممكن هو يقرأ قبلي، فطالما برضى الأول ما في إشكال. وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم. فصل. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية، وقالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت غايته أن صار لله تعالى. يعني أحيانا معلم القرآن يشعر من الطالب هذا أنه فاسد النية في تعلم القرآن، بده يتعلم مشان يعني يتباهى على الناس، أو بده يتعلم مشان بده يروح يتوظف أو كذا، فنية مو لله تعالى، فهل له أن يمتنع عن تعليمه؟ شو عم يقول الإمام النووي؟ لا يمتنع ويتركه، يعني حسابه على الله. فصل. ومن آدابه المتأكدة، آدابه آداب إيش؟ آداب معلم القرآن. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث. انتبهنا؟ أثناء الإقراء ما يعبث بيديه معلم القرآن، انتبهنا؟ وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. يعني مثلا بتلاقي في بعض معلمين بيعدوا، بتلاقي مثلا يعني عم يعمل بأصابعه شغلات غير لائقة مثلا، انتبهنا كيف؟ ما بيصح، بده يجلس ايش؟ ممكن بأصابعه يشير إلى الوقف والابتداء، انتبهنا؟ مثلا إذا عم يقرأ الطالب عما يتساءلون بيعمل له هيك، بمعنى ايش؟ هنا ايش؟ هناك وقف هنا. شو كمان؟ عينيه، يعني مثلا طالب أنت عم تقرأ فلان، مو مر فلان تلتفت هيك وساعة تلتفت هيك، هذا عم يفرق نظره، معناته أنت ما عم تعطي تلميذك حقه من الاهتمام. ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. طبعا مو معناها إذا كان على غير طهارة لا يجوز، الآن عم يتكلم عن الآداب، والآداب دائما يسعى إلى أرفع الدرجات، فأرفع الدرجات أن يكون المعلم على طهارة، لكن لو علم على غير وضوء صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن الأكمل أن يكون على وضوء. لو علم غير مستقبل القبلة صحيح ولا مو صحيح؟ لكن الأكمل هنا. ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، يعني البياض يعني لون محبب إلى النفس وكذا، لكن لو لبس غير البياض بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز، ما فيها شيء، نظيفة. طبعا هذه لابد منها، النظافة حكينا عنها منذ قليل. وإذا وصل إلى موضع جلوسه، وين بيقرأ القرآن مثلا؟ هو عند هذاك العمود. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. نعم، صار الأذان سيدي؟ نعم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النووي رحمه الله: وإذا وصل أي معلم القرآن إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد فيه، لأنه تحية المسجد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. متربع يعني كجلستي هذه، جلستي هذه هي التربع. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني، اضبطوا السجستاني، السجستاني نسبة إلى سجستان بلدة معروفة في المشرق، السجستاني بكسر السين وكسر مين؟ الجيم وسكون السين الثانية، بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، يعني خلاصة يجلس جلسة يعني فيها أدب سواء كان على ركبتيه، فإن آلمته ركبتاه من كثرة الجلوس يتربع، فإن يعني آلمه التربع يغير. لأن الإنسان كل فترة العضو الذي تتعبه يخبرك أنه تعب، هذا من نعم الله علينا جل جلاله. لما بتكون تذكروا نعم الله عليكم يا أخواني، اذكروا نعمة الألم، في نعمة شو اسمها؟ نعمة الألم. عم بكلمكم جد، الألم ما هو؟ هو اشتكاء العضو من خلل أصابه. مثلا أكون جالس أنا، التروية على قدمي، التروية الدموية ضعفت بسبب جلسة معينة، فالعضو بيشتكي بيعطيك إشارة أنه أنا مزعوج. فشو بتعمل أنت؟ تقول خضرت رجلي، بتغير جلستك. الآلام التي تأتينا في أجسامنا، في البطن، في الرجل، في الظهر، في الرأس، كلها اشتكاء. تمهنا كيف مثلا لما الله يعافينا وإياكم، اللي عنده مرض ضغط الدم بصير عنده أحيانا صداع. الصداع شو سببه؟ الضغط بيزيد، ضغط الدم بيزيد، فالرأس بيشتكي بيقول أنا عم يجيني الدم بضخ قوي، متألم أنا، فيشعرك بذلك. بتقوم مثلا تأخذ الدواء، تأخذ دواء الضغط أو تأخذ مسكن أو كذا. فالألم نعمة. فصل. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم، الله، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه. يعني فلان يعلم القرآن، يأتيه الطلاب، يأتيه الإخوة الذين يريدون أن يقرأوا، لكن فلان الكبير في القوم ولا الثري ولا الوزير ولا بيقول له اتفضل عندي بدي أقرأ عليك. فهنا عليه أن يقول إذا بتحب تقرأ اتفضل، مو من شان شخصه، من شان إيش؟ هيبة العلم وهيبة القرآن. لكن قد في بعض الحالات الشيخ يذهب إلى بيت تلميذه لأنه التلميذ عنده عذر، ما بيستطيع أن مثلا يأتي مثلا لمرض أو مثلا عنده شيء بيتعلق بأرجله أو أي أمر، فإن لمس الشيخ من التلميذ النجابة قد يأتي فيقرئه في بيته. وكم في سير سلفنا أهل القرآن من كان يأتي فيقرئ التلميذ في بيته، لكن مو بيكون هكذا بدون سبب، بيكون هناك سبب. تبهنا كيف؟ لا مو المادة سيدي، قلت لك لمس منه النجابة مثلا. هذا الآن أنت دخلت بموضوع تاني، موضوع أخذ الأجرة، سيأتي معنا وسيتكلم عنه الإمام النووي باستفاضة، فلا ندخل هذا في ذاك. نعم. بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. فصل. وينبغي أن يكون مجلسه واسعاً ليتمكن جلساؤه فيه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أنا أفضل نقف هنا لسبب، وهو أننا سنبدأ بإذن الله في آداب المتعلم. الماضي كان آداب مين؟ آداب المعلم، والآن سنبدأ بالحديث عن آداب المتعلم. فالأولى ألا نبدأ بها ونقرأ قليلا ثم نكمل غدا، بل نبدأ بإن ربي أحياني غدا بكرة، نبدأ بآداب مين؟ المتعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التخلق بهذه الأخلاق، أو التشبه كما قالوا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، نحاول أن نتشبه ما استطعنا، ونسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا وهفواتنا، وأن يرزقنا التأدب بالآداب المرضية، إنه تعالى سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.